بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بالمناسبة قبل ما أبدأ، أنا قرأت إن الشهر ده مجلة الأزهر منزلة كتاب آخر جديد هدية برضو عن الإلحاد، بس أنا مش فاكر الاسم ده، بس معلومة، لأن أنا غالبا هنزل عند جدي بعد شوية وهاخد منه نسخة من المجلة اللي معاها هدية. انا قلت قبل كده يتابعوا يعني الحوار ده، ساعات كتير مجلة الازهر بينزل معاها كتب هدية مفيدة جدا، والمجلة اصلا ب2 جنيه يعني بتنزل مدعمة، فالناس تستفيد من مثل هذه الفرص. على العموم احنا واقفين في الملزمة بتاعت وهم الالحاد، عصير كتاب وهم الالحاد، واقفين في الملزمة صفحة رقم 8 عند العنوان اذا اختلف العلم مع معتقداتنا، والعنوان ده بدايته في صفحة رقم 51. بشكل عام طبعا الدكتور عمرو الشريف ماشي في اتجاه ان احنا نبين وفاق العلم مع الدين الاسلامي تحديدا، وان دي نقطة في غاية الاهمية لما نيجي نكلم الملحدين ونحاورهم، ان احنا نبين لهم ان الدين الاسلامي مش ضد العلم، وان الدين الاسلامي ساهم على انتشار العلم، وإن في ظل الدولة الإسلامية العلوم نمت وتطورت وازدهرت وانتشرت، والناس عاشوا في رخاء ونماء وخير وسلام وأمن وأمان، كل ده من خلال النظرة الدينية للعالم. النظرة الدينية للعالم من ناحيتين، إن أولا العالم المسلم بيعتقد إن الله عز وجل هو خالق الكون وهو الذي وضع هذه المعايير والضوابط المحكمة والقوانين الطبيعية اللي الكون بيمشي عليه، دي أول نقطة. فكون أنه بيعتقد أن ربنا هو وضع هذه القوانين وبيحافظ عليها، هذا هو الذي يؤدي إلى أن الظواهر تتكرر، مما يؤدي إلى إمكانية دراستها والاستفادة منها، وأن أنت تدرس الظاهرة وتعرف أسبابها، آلياتها، كيفية حدوثها، تأثيرها على العالم اللي حواليها وهكذا. النقطة الثانية أن العلماء المسلمين وجدوا أن القرآن الكريم أصلا بيدعو الناس للتأمل والتدبر والتفكر والتعقل، وأن هم يسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، والله عز وجل بيقول لهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق إلى آخر هذه الآيات. والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، آيات كثيرة جدا بتتكلم عن هذه المسألة. النقطة الثالثة نقطة ان العالم المسلم بيعتقد ان الله عز وجل هو الذي خلق في الانسان الاليات اللي من خلالها بيكتسب العلم، ان ربنا هو اللي خلق في الانسان ادوات الانبوت، السمع، البصر، الشم، التذوق، اللمس، وان ربنا عز وجل هو اللي خلق في الانسان العقل اللي بيتدبر بيه وبيتفكر بيه وهكذا، وربنا هو اللي خلق في الإنسان برضو أدوات اللسان واليد والبيان وعلمه الكتابة واستخدام القلم والكلام ده كله. فالعلماء استنتجوا بما إن ربنا خلق فينا كل ده، إذن ربنا يريد مننا إن احنا نستخدم الآليات اللي ربنا خلقها فينا علشان نتأمل ونتدبر ونبتدي ننشر هذا العلم ونكتسب هذا، نكتسب العلم ونتأمل في الكون والكلام ده كله. لو في أسئلة ممكن تكتب الأسئلة في الآخر، أو لو الأسئلة ليها علاقة بالكلام اللي احنا بنطرحه حالا، ممكن تكتبه ونشوف نجاوب عليه ولا لا. طيب، المهم من ضمن النقاط الرئيسية اللي الأستاذ الدكتور عمرو شريف بيحاول يتكلم فيها مسألة، طيب إذا اختلف العلم مع معتقداتنا إيه اللي هيحصل؟ فهو ذكر عبارة في الصفحة رقم 52 بيقول فيها نؤكد أننا لم نجد تعارضا حقيقيا بين أي من حقائق العلم ونظرياته الراسخة وبين ثوابتنا الدينية. دي عبارة هو كتبها في آخر هذه الجزئية، نؤكد أننا لم نجد تعارضا حقيقيا بين أي من حقائق العلم ونظرياته الراسخة وبين ثوابتنا الدينية. في نقطة بقى تعليقا على اللي هو قايله فيما بعد، إن هو بيقول وإذا وجد هذا التعارض، أنا مش كاتب ده في الملزمة، هنا بيقول وإذا وجد هذا التعارض فما عليه كبار المفسرين المعاصرين أنه ينبغي تأويل النص الديني ليتمشى مع العلم دون اعتساف لأي منهما. ده كلام أنا أرفضه جملة وتفصيلا. يعني إيه؟ يعني هو بيقول لو احنا لقينا إن العلم بيتعارض مع الدين أأول الدين بما يوافق العلم. ده مرفوض تماما بالنسبة لي. لكن القضية محتاجة بعض التأمل وبعض التركيز. أولا لابد أن نتأكد ما هو العلم. يعني إيه؟ يعني لازم نتحرى الدقة قبل ما نقول إن ده علم، دي حقيقة معروفة، ده شيء يقيني، قبل ما ناخد أي موقف. أنا أزعم إن كثير من الأمور اللي ممكن بعض الناس تجد ده شوف ده بيخالف النص الديني، ده العلم ما بيقولش كده، ده العلم بيقول ضد النص الديني اللي انتوا بتؤمنوا بيه. غالبا الكلام اللي بيتقال ده بيبقى غلط وما بيبقاش علم، بيبقى هو فاهم العلم غلط، او بيبقى واخد رأي احد العلماء شذ عن باقي المجتمع العلمي العالمي، أو إن القضية بالفعل ليست حقيقة علمية ثابتة، لكن في علماء بيؤيدوا وفي علماء بيعترضوا والمعترضين لهم أدلة قوية. يعني الموضوع محتاج فحص. برضو مسألة إن أنت تبحث عن العالم الذي تأخذ منه العلم، هل هذا العالم أصلا ملحد؟ له ميول عدائية ضد الدين وهكذا. النقطة دي احنا اتكلمنا فيها كتير، لكن أنا في النهاية لابد أن يكون عندي يقين في النص الديني. في برضو معلومة يجب أن أتأكد منها، إن هل أنا فعلا فاهم النص الديني صح؟ يعني إيه؟ يعني أنا عندي علم، أنا بعتقد إن دي حقيقة علمية، وبعدين وجدت آية قرآنية أو حديث نبوي في وجه من أوجه فهم النص الديني ممكن يتعارض مع الحقيقة العلمية الثابتة. يبقى أولا أنا لازم أتأكد أصلا أن فهمي للنص الديني صحيح. دلوقتي في نقطة في غاية الأهمية، فاصلة بين منهج أهل السنة المتبعين للسلف الصالح وبين غيرهم من الذين يقعون في البدع سواء فكرية أو فعلية. أن ما ينفعش أحكم رأي العلماء المعاصرين في فهم النصوص الدينية، ما ينفعش. قولا واحدا، الفهم الصحيح للنصوص الدينية هو فهم الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، السلف الصالح في القرون الثلاثة الأولى. ما ينفعش يكون عندي فهم مسند صحيح، شوف أنا بقول إيه، فهم مسند صحيح. يعني إيه؟ يعني في كتاب من كتب التفسير زي مثلا كتاب الإمام الطبري ذكر تفسيرا للصحابة بإسناد والإسناد صحيح، وبعدين أقول لا الفهم ده غلط ما ينفعش. فهم الصحابة للقرآن هو أصح فهم، ويستحيل إن الخلف الذين جاءوا من بعدهم يكون فهمهم للقرآن أفضل منهم. الفهم الصحيح للقرآن لا يخرج عن فهم الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى. ما ينفعش أترك هذا الفهم اللي الصحابة والتابعين فهموه للقرآن وأقوم قايل لا أنا هاخد برأي المفسرين المعاصرين، لأن أنا توهمت إن فهم الصحابة للقرآن يحتمل معنى خطأ مخالف للعلم، فأنا هأول النص بمعنى آخر الصحابة ما قالوش بيه علشان أوافق العلم. ده غلط. القضية دي محتاجة تأمل وتدبر شديد. ما ينفعش ظاهرا أقول إيه ده في حقيقة علمية، ده بيخالف نص ديني. لا أنا أول النص الديني عشان يوافق العلم وأبقى أمور. دلوقتي الدكتور عمرو الشريف في كتابه بيقول ان لا الكلام ده يا جماعة احنا مش مبتدعين فيه، ده في علماء من المسلمين متأخرين عملوا كده، وفي كمان علماء من النصارى واليهود عملوا كده. طب اليهود والنصارى فعلا في كتابهم المقدس نصوص خاطئة علميا، ونحن متأكدين ان العلماء المعاصرين المسلمين اللي أولوا الآيات القرآنية اللي السلف أجمعوا على فهم معين ليه دول خاطئين. وأصلا القضية اللي انت على أساسها عايز تأول النصوص الدينية مش حقيقة علمية ثابتة. فأنا أقول والنقطة دي مهمة، لابد أن يكون عندك يقين في النص الديني، مش دروشة لكن بالأدلة والبراهين الثابتة الكثيرة على إن الكلام ده كلام الله، والوحي ده الصحيح المسند للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله، فيبقى بالتالي هو الحق المبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لازم نراجع بقى كذا نقطة. هل احنا بقى فاهمين هذا النص الديني صح؟ الفهم الصحيح للنص الديني لا يخرج عن فهم الصالح السلف الصالح والذين اتبعوهم بإحسان القرون الثلاثة الأولى، وده أصلا تأصيل عقائدي رجوعا للآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. في آيات أخرى كثيرة اللي فيها مدح للصحابة وأن هم المؤمنين أولئك هم المؤمنون حقا، وغيرها من الآيات القرآنية الكثيرة. ده منهج ديني عقائدي ما فيهوش كلام، هو ده الإسلام. الإسلام اللي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم بإحسان يعني إيه؟ يعني تحروا بدقة أن يوافقوهم فيما كانوا يؤمنوا به فيما كانوا يفعلوا. كويس؟ يبقى النص الديني أصلا ما فيش شك فيه. بعد كده لازم اتأكد هو أنا أصلا فاهم النص الديني صح ولا غلط. والفهم الصحيح هو فهم الصحابة والتابعين، أنا بكرر علشان ده مهم. بعد كده عندي مفهوم علمي ممكن يكون معارض للرأي الديني، لازم اتأكد أولا هو ده علم ولا لا. ممكن تكون مجرد نظرية ليست ثابتة ما عليهاش أدلة. أنا بقول في كثير من الأحيان بعض الناس بياخدوا علمهم من الأفلام الوثائقية، وكثير من الأحيان الأفلام الوثائقية بيكون وراها بروباجندا إعلامية بيدفعها ملحدين أو بيدفعها ناس أعداء للدين. دي نقطة في غاية الأهمية. محدش يقول لي اصلا انا اتفرجت على فيلم كوزموس، انا اتفرجت على مش عارف مين بتاع ايه. اصلا لا لا لا لا. مش في كل الاحوال هذه الافلام الوثائقية بتكون مصدر معلومات صحيح 100%. لازم نكون اكاديميين وعلميين اكتر من كده. ما دمنا هنبني على هذا الكلام يعني قرار خطير وهام، متعلق بالدين، متعلق بحياتك الأبدية، متعلق بالجنة والنار. فما حدش يقول لي أصل أنا الرأي العلمي العالمي، أصل أنا شفت الفيلم الوثائقي الفلاني ويبقى دي حقيقة علمية. لا، ابحث ودور وفتش في الكتب ودور في السير الذاتية للعلماء، دول علماء محايدين منصفين ولا وراهم دوافع نفسية ولا دوافع شخصية ولا بيكرهوا الدين ولا هم ملحدين. لازم تدور في هذه المسألة. وزي ما قلت قبل كده، لازم تأخذ في الاعتبار ان بعض المؤسسات العلمية الرسمية ممكن تكون مسيسة. وقلت قبل كده اتفرجوا على فيلم اكسبلد، انه بيدور في مسألة ان المجتمع السياسي العالمي خايف من تصدير فكرة ان العلم يؤدي الى الايمان بالله، مما يعني ان ما دام قلنا ان العلم يؤدي الى الايمان بالله، يبقى هذا يعني ان الدين مرة اخرى ممكن يسيطر على حياة الناس. ده معناه ان احنا هنرجع للعصور الوسطى في أزمنة إن رجال الدين كان ليهم السلطة على البلاد والعباد. كل النقاط دي يجب أخذها في الاعتبار، لكن مش بمنتهى السهولة تقول أنا هأول النص الديني علشان يوافق العلم. احنا ما بنتكلمش عن الكتاب المقدس، بنتكلم عن قرآن كريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بنتكلم عن كلام صحيح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإن فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يخرج منه إلا الحق، سواء كان وقت غضب ولا وقت عادي مش غضبان فيه. فدي نقاط مهمة. أنا بقول كلام الدكتور عمرو الشريف الأولاني، نؤكد أننا لم نجد تعارضا حقيقيا بين أي من حقائق العلم ونظرياته الراسخة وبين ثوابتنا الدينية، ده حقيقي. الجزء الثاني من العبارة اللي أنا ما حطيتهاش في الملزمة، أنا برفض هذه العبارة. وإذا وجد هذا التعارض فما عليه كبار المفسرين المعاصرين، كلام المفسرين المعاصرين ما يكونش له قيمة إلا لو وافق المفسرين السلف اللي اتبعوا أقوال الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان. ينبغي تأويل النص الديني ليتمشى مع العلم، ده غلط. النص الديني لو تأكدنا من إن هو ده الفهم الصحيح، الفهم اللي كان عليه السلف وأصحابه، أشكك في العلم والعلماء، ما أشككش في الدين. طيب، أنا هجاوب على السؤال ده دلوقتي، لأنه من ضمن الحاجات اللي كان اتكلم عليها الأستاذ الدكتور عمرو الشريف. الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بيروج في كتاباته إن التطور الدارويني اللي بيقول إن أصل كل أصل كل الأنواع من الخلية الحية، والإنسان أصله قرد والكلام ده كله، لكن هو بيقول إن هذا التطور لم يأتي عشوائيا، ولكن هذا تطور إلهي موجه. وعلى أساس هذا الكلام هو بيؤول الآيات الدينية الخاصة بإن ربنا خلق آدم بيديه، وإن ربنا خلق مما عملت أيدينا أنعاما، والآيات التانية الكثيرة اللي مفادها ان صورة الانسان اللي هو عليه خلق اولي، ربنا خلقه كده ما تطورش من حاجة، والانعام كلها وكل الحيوانات ربنا خلقهم كده بهذه الهيئة وما هياش متطورة من حاجة سابقة عليه. الدكتور عمرو الشريف بيدعي ان التطور حقيقة مثبتة لا شك فيها. هذا الكلام خاطئ، هذا الكلام خاطئ. التطور مش حقيقة علمية مثبتة لا شك فيها، وعلماء كثر بشدة، علماء لا حصر لهم، طعنوا في نظرية التطور، طعنوا في مسألة إن النوع يتحول إلى نوع واحد. والعلماء قالوا بأن هذا لا يوجد عليه أي دليل علمي، لكن هي فرضية مبنية على الإيمان إن ده حصل عبر مرور ملايين السنين، لكن لا يوجد ما يثبت هذا. وهذه المسألة تحتاج إلى دراسة وتأمل. في بعض العلماء بيقعوا في خدعة إن بعض المؤسسات العلمية الرسمية تصدر هذا الفهم إن التطور حقيقة علمية مثبتة، لكن لابد أن تبحث في الكواليس، هل هذه المؤسسات العلمية الرسمية مسيسة ولا لا؟ هل يوجد نظام عالمي عام يسيطر عليه أشخاص معينين يستطيعون توجيه هذه المؤسسات علشان خاطر يصدروا قرارات ضد الدين؟ هذا حاصل، وفي علماء أثبتوا ده. فبالتالي لا، في بعض الناس بتعتقد أن التطور نظرية علمية ثابتة، في علماء كثر ضد هذا وبيقولوا بما يسمى به الانتليجنت ديزاين أو التصميم الحكيم، إن الله عز وجل وضع تصميما دقيقا لهذا الكون، وإن هذه الكائنات أو الأنواع المختلفة لم تتطور من أنواع سابقة أضعف أو أقل تطورا، لكن كل نوع ثابت ما بيتحولش لنوع تاني. العلماء قالوا ان في بعض الانواع ممكن يحصل فيهم نوع من انواع اللي العلماء بيسموه adaptation او استيفيشن، ان ممكن النوع الواحد يطرأ عليه بعض التغيير بحيث انه يتكيف بشكل افضل في البيئة اللي هو بيعيش فيها، لكن الادابتيشن او الاستيفيشن ده ما بيؤديش الى ان هذا النوع يتحول الى نوع اخر، ده ما بيحصلش. السمك بيفضل طول عمره سمك، الطيور بيفضل طول عمرها طيور، القرود بتفضل طول عمرها قرود، البني ادمين طول عمرهم بني ادمين. لكن انت ممكن تجد في النوع الواحد اختلافات، زي ما بتجد ما بين البشر، ده ابيض ده اسمر ده اصفر، ده طويل ده قصير، ده اقرع ده اصلع، ده شعره كذا ده شعره كذا، ده شعره غزير ده شعره مش قليل، وهكذا شكل الجمجمة مختلف، ده عريض اكتر ده، وهكذا. فممكن تلاقي اختلافات داخل النوع الواحد، لكن لن تجد ابدا ان نوع تحول لنوع، ده غير حاصل. لا، ما انا بقول التطور الدارويني، انا بقول التطور الدارويني، التطور الدارويني معناه ان الانسان كان في البداية اصله نوع من انواع الاسماك اللا فقرية، وبعد كده بقى سمك فقريات، وبعد كده بقى انفيبيان بر مائيات، بعد كده بقى زواحف، بعد كده بقى ثدييات، بعد كده تطور في الثدييات لغاية ما بقى قرد، بعد كده القرد وقف على رجليه لغاية ما بقى إنسان. ده مش حقيقة علمية. الأنواع لم تتحول، السمكة ما تحولتش بقت بر مائية، البر مائية ما تحولتش بقى زواحف، الزواحف ما تحولتش بقت اسمه ايه ده ثدييات، والثدييات ما تحولتش بقت إنسان. ده مش حاصل. الأنواع محتفظة بنوعها، التغييرات اللي بتحصل بتكون داخل النوع الواحد، لا يتحول نوع إلى نوع آخر، هذا غير ثابت علميا، وده غير صحيح. غير صحيح من ناحية كذا علم، من ناحية الـ DNA والعلوم الخاصة بالوراثة، الـ DNA والـ RNA والشفرات الوراثية والكلام ده كله ثابت من ناحية أمور كثيرة جدا جدا، والتطور الدارويني قطعا ولا شك مخالف لنصوص القرآن وما عليه فهم السلف الصالح لآيات القرآنية. الشبهة الخاصة بتغرب في عين حمى ممكن نبقى نتكلم عنها فيما بعد. طيب نكمل الكلام اللي احنا بنقوله بقى. في صفحة رقم 53 بيقول عنوان اسمه الإيمان الديني ليس موقفا نفسيا بغير دليل، ده في صفحة رقم 53 من الكتاب. النقطة دي الدكتور عمرو الشريف بيحاول يوصل للملحدين فكرة. أنا بقول الكلام ده يعني لما أجي أقرأ العنوان الإيمان الديني، لا أنا أقصد الإيمان الديني الإسلامي المسلمين، لأن الكلام اللي احنا بنشرحه ده مش منطبق على ديانات تانية، مش منطبق على المسيحيين، مش منطبق على ديانات أخرى. لكن الإيمان الديني الخاص بالمسلمين ليس موقفا نفسيا بغير دليل. يعني إيه؟ يعني الدكتور عمرو الشريف يريد أن يوصل للملحدين إن تدينهم وتبنيهم لعقائد معينة ده مش دروشة من غير أدلة وبراهين وبحث وتفكير عقلاني ومنطقي. نحن نقول إن مفتاح الجنة، مفتاح دخول الإسلام، عبارة أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الإيمان ده أساس الإسلام، الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، علشان خاطر تبقى شهادة بالفعل. يعني إيه شهادة؟ يعني كأنك رأيت هذا رأي العين، إن دي حقيقة راسخة ثابتة في قلبك لا تخالطه شك، إن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إزاي تشهد بهذا؟ لازم تكون في أدلة وبراهين كثيرة جدا جدا تجعل هذه الحقائق راسخة في قلبك، بحيث إن فيما بعد لا ترتاب فيها ولا تشك فيها، وفي الآخر تستطيع أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. العلماء لما بيجوا يتكلموا على إثبات وجود الخالق بيقولوا أن إثبات وجود الخالق له 4 نقاط رئيسية: الفطرة، دليل الفطرة أن الفطرة تشهد على وجود الخالق، العقل السليم، البراهين العقلية والمنطقية التي تؤدي إلى إثبات وجود الخالق، الحس المشهود واستجابة الدعاء وما إلى ذلك، والشعور الشخصي من خلال مواقف معينة بتؤدي بالشعور بوجود الخالق، والشرع الصحيح بيشهد بوجود الخالق. أنا دايما بحب أختصر الحوار بحيث أن في النهاية إثبات أن الشرع ده صحيح وفعلا وحي ومن عند الله عز وجل، يبقى هذا يؤدي إلى صدق كل اللي موجود في هذا الشرع الصحيح، من ضمنها الحقائق الإلهية والكلام الخاص عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كويس؟ طيب، وبعدين طيب عايز بس ألفت الأنظار إلى كيفية إثبات إن الشرع صحيح اللي على أساسها فيما بعد بتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. العلماء، علماء المسلمين متفقين على إن أكبر معجزة دالة على إن الإسلام هو دين الله هو القرآن الكريم. القرآن الكريم المعجزة الخالدة، والمقصود بالمعجزة الخالدة إن هذه المعجزة يستطيع أي إنسان أن يقوم بفحصه. يعني إيه؟ يعني معجزات الأنبياء السابقين بالنسبة لنا أحنا تاريخ وأخبار، لكننا لا نستطيع الآن أن نشاهد هذه المعجزات. يعني إحنا نعرف إن سيدنا عيسى عليه السلام كان بيحيي الموتى، ده بالنسبة لنا خبر، احنا ما نقدرش دلوقتي نشوف المعجزة ان في موتى تقوم ويشفي الاب الابرص والاكمه والكلام ده كله. لكن القرآن الكريم معجزة خالدة ليه؟ لان كل انسان يقدر دلوقتي يمسك القرآن الكريم ما بين ايديه ويفحص القرآن ويدرس القرآن ويختبر نص القرآن، فيثبت له بما لا يدع مجالا للشك ان القرآن الكريم كلام الله. طيب ازاي بيثبتوا ان القرآن الكريم كلام الله؟ بيثبتوا ان القرآن الكريم كلام الله من خلال وجوه الإعجاز. والإعجاز لابد من تعريفه. يعني إيه الإعجاز؟ إن القرآن معجز. وجوه الإعجاز، الإعجاز معناه إن القرآن الكريم يحتوي على معلومات أو أمور معينة لا يقدر يعجز الإنسان أن يأتي بمثله، يعجز المخلوق أن يأتي بمثله، هو ده الإعجاز. فتبتدي تبحث عن وجوه الإعجاز، وجوه كثيرة متعددة في القرآن لا يستطيع المخلوق أن يأتي بمثله. أيضا في بعض الأمور ما بيتقالش عنها إعجاز، لكنها ضمنيا تدل إن هذا القرآن لم يأتي به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، زي مثلا آيات العتاب، إن القرآن الكريم بيعاتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور. ده معناه إن أكيد لو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي جيب القرآن ده ما كانش هيعاتب نفسه. في بعض الآيات تأخر نزولها، وده بيضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حرج، فما كانش هيضع نفسه في حرج ويؤخر الوحي عنه أو يؤخر تأليف الإجابة أو أيا كان. في دي بعض الأمور اللي احنا من خلالها بنرد على مسألة لا ده النبي هو اللي ألف الكلام ده، ده النبي هو اللي جه. بنرد على الكلام ده من ناحيتين، من ناحية وجوه إعجاز المخلوق لا يستطيع أن يأتي بهذا، ومن ناحية أمور أخرى تثبت يقينا أن هذا كلام الله، وإن لو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم جيب الكلام ده من عند نفسه ما كانش هيعمل كده. هفتح بس ملف أقرأ عليكم اختصارا وجوه الإعجاز علشان نكمل كلامنا. في ملف العقيدة والتوحيد دلائل النبوة أبحاث في إعجاز القرآن الكريم، هتلاقوا في المدونة عندي صفحة اسمها أبحاث في إعجاز القرآن الكريم، اللي هو مختصر الفصل الثالث من كتاب أبحاث في علوم القرآن. طيب، العلماء اتفاقا قالوا ان اكبر وجه اعجاز جاء به القرآن الكريم هو التحدي اللي ربنا اخبر به في كتابه، ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث في وسط الجزيرة العربية اللي كان فيها ارباب العرب، افصح الناس وعندهم فصاحة وبلاغة وبيان ما فيش بعد كده. فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين بوجوه إعجازية بلاغية بيانية أعجزت العرب عن أن يأتوا بمثله. القرآن الكريم قال لو أنتوا بتقولوا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيفتري على الله الكذب وبيدعي أن الكلام ده من عند ربنا، الله عز وجل بيقول لكم بما ان ده كلام بشري بحسب ادعائكم يبقى انتوا كمان تقدروا تأتوا بمثل هذا القرآن. فالتحدي كالآتي، انتوا تأتوا بمثل هذا القرآن لو تقدروا، لو ما قدرتوش يبقى ده اقرار منكم ان القرآن ده كلام ربنا، يبقى بالتالي وجب عليكم الايمان به. لو ما امنتوش بي يبقى انتوا تستحقوا العقاب الالهي، ان ربنا هيسلط النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليكم وهيقتلكم وهيطردكم من بلادكم. شوف الكلام، هذه النقطة مهمة في اثبات ان كفار قريش كان عندهم الدافع لاستجابة التحدي، ان القرآن قال لهم لو ده كلام بشري يبقى انتوا اكتر ناس تقدروا تجيبوا زيه لان انتوا اهل فصاحة وبلاغة وبيان، لو ما قدرتوش يبقى ده اقرار ان ده كلام ربنا والمخلوق ما يقدرش يأتي بمثله، فيبقى بالتالي لازم تؤمنوا، لو ما امنتوش يبقى انتوا تستحقوا العقاب الالهي ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقتلكم ويطردكم من جزيرة العرب. فبالتالي كان عند كفار قريش الدافع لاستجابة التحدي، ومع ذلك ما قدروش. هذا التحدي قائم منذ 1435 سنة ومحدش قدر يستجيب، لكن لابد من إقرار نقطة في غاية الأهمية، إن الأولى والأقوى على استجابة التحدي لو كانوا قادرين كانوا هم كفار قريش، كانوا هم أهل الجزيرة العربية. ومدام أهل الجزيرة العربية ما قدروش يستجيبوا للتحدي، وهذا ثابت تاريخيا في كل زمان ومكان، يبقى بالتالي هذا شاهد دائم، شاهد دائم على أن القرآن كلام الله. في بعض السفهاء المعاصرين بيحاولوا يألفوا أي كلام فاضي، وبيعتقدوا إن بما أن هذا الكلام لا يحتوي على خطأ لغوي أو إعرابي، وإن أنا بقلد القرآن في نهايات الآيات، يبقى أنا جئت بمثل هذا القرآن. ده كلام فاضي. القرآن الكريم ليس فقط نصا بليغا محكما فصيحا، لكن هذا النص البليغ المحكم الفصيح يحتوي أيضا على أمور، يا إما إعجاز في دقة التشريع، يا إما إعجاز في دقة البلاغ والكلام عن الله من ناحية العقيدة، يا إما إعجاز في الإخبار عن الأمم السابقة، يا إما إعجاز في الإخبار عن الأمور المستقبلة، يا إما إعجاز في الإخبار عن الأمور الكونية. مش مجرد كلام مرصوف وخلاص. فبالتالي استجابة التحدي يكون كالآتي، إن أنت تتأمل أصغر صورة من صور القرآن، وتدور في كتب كل علماء المفسرين، وتقعد تطلع كل الفوائد التي من الممكن أن تستخرجها من هذه السورة، ثم تقوم بتأليف سورة تستطيع أن تستخرج من هذه السورة اللي أنت ألفتها كل الفوائد اللي أنت قدرت تطلعها من السورة القرآنية. إن لم تستطع فاعلم أنك خسرت التحدي. النقطة اللي أنا قلتها دي في غاية الأهمية، هقولها تاني. في بعض السفهاء بيعتقدوا أن مجرد إتيانهم بكلام عربي ما فيهوش خطأ إعرابي، وأن نهايات الآيات تشبه نهايات الآيات القرآنية، يبقى هو استجاب للتحدي. لا، ربنا بيقول في كتابه الكريم فأتوا بحديث مثله، ولكي يكون مثله بالتالي يجب أن تأتي ولو بأصغر صورة قرآنية، وتفتش في كل كتب التفسير تطلع الصورة القرآنية دي نقدر نطلع منها قد إيه فوائد، وتقوم أنت بقى يا فصيح يا فكيك تألف صورة زيها نقدر نطلع منها قد كده فوائد، وهذا مستحيل قولا واحدا. يعني لو شخص تأمل في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سورة يؤلف فيها المجلدات. لو شخص تأمل في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورة يتألف فيها المجلدات. كيف لإنسان أن يأتي بمثل هذا؟ برضو مع مراعاة أن التحدي الإلهي كان في الأول فليأتوا بحديث مثله، يعني القرآن كبير هاتوا قرآن زيه كبير، وبعدين ربنا قال للتحدي فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بدل القرآن كله بقى 10 سور. بعدين التحدي قال فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وبعد كده برضو فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. خلاص ربنا أعلن لهم إن انتوا لا قبل لكم بإجابة هذا التحدي. وربنا قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أنا حابب أحكي قصة عن شخص كان متشكك جدا جدا في مسألة أن القرآن كلام الله، وكان لما كنت بتكلم معاه في وجوه إعجازية كان بيقول لي طب ما يمكن الجن طلعوا السماء عرفوا راحوا فين مش عارف مين، اتعلم من الجن اتعلم من غيره. فتكلمت معاه وقلت له الخلاصة في الكلام هذا التحدي، ربنا بيقول قل لإن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فبالتالي هي القضية كده، ان انت لو قلت لا ده سيدنا محمد ده كان امهر شاعر، ده كان احسن واحد بيسخر جن، ده كان ساحر ابن لذينة، علشان كده قدر يحط هذا الكتاب المحكم، انت وضعته في مصاف الآلهة لانك بتنسب له انه كمخلوق استطاع ان يأتي بما لم يستطعه مخلوق اخر، وهذا باطل عقلا ومنطقيا. إذا كان النبي محمد قدر يسخر جن ولا غيره علشان يأتي بمثل هذا القرآن، فبالتالي كان غيره يقدر يعمل نفس الكلام. مستحيل إن الدنيا كلها تتواطأ على بيان إن ما هو كذب حق من عند الله. ولما تكلمت مع هذا الشخص وقلت له إن لو في إله في هذا الكون وترك مثل هذا الشخص يفتري على الله ويدعي ان القرآن ده كلام الله ومحدش يقدر يأتي بمثله، ولو الانس والجن اجتمعوا برضو مش هيقدروا، وربنا سايبه وما يفضحوش وما يثبتش كذبه، يبقى هذا الاله غير عادل، يبقى الكون ده ما فيهوش اله. النقطة دي علماء كثر تكلموا فيها، علماء مسلمين قالوا في تفسير قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يعني ايه وكفى بالله شهيدا؟ يعني كون ان ربنا قال مش هيقدروا يأتوا بقرآن مثله وما قدروش، ده شاهد من الله ان القرآن ده فعلا كلامه. كون ان محدش قدر يهزمه ولا يجتث دعوته، ده شاهد من الله الذي نصره. كون ان ربنا عصمه من الناس ومحدش قدر يقتله او يختاله لغاية ما ربنا انزل قوله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، ده شاهد من الله على ان الدين ده دينه. ده كلام في غاية الاهمية. ده مجرد وجه من الوجوه، لكن أنا أقول اهدى يا منطقي منطقي انت، عشان احنا في محاضرة دلوقتي نبقى نتكلم في الحوارات بتاعتك دي بعدين. أنا بقول الشخص ده أنا قعدت معاه مرتين، مرة في الأول ما كنتش محضر كويس بدراسة منهجية ايه هو وجه الاعجاز القرآني اللي مفروض يتقال في المقام الاول، وهذا خطأ شنيع انا وقعت فيه، لكن ربنا يسر لي لقاء اخر وصلحت غلطتي. إن لما قرأت في بعض الكتب وجدت ان العلماء بيرتبوا اوجه الاعجاز، في اعجاز في المقام الاول رقم واحد، بعد كده في حاجات رقم 2 3 4 5 6، ما ينفعش تأتي برقم 6 قبل رقم 1. دي نقطة أنا تعلمتها بالتجربة فيما يخص عرض الدين بشكل عام. أنت عندك حجج وبراهين، حجج أقوى من التانية. لا يصح عندما تخاطب متشكك أن أنت تأتي بأقل حجة عندك وتعرضها له، فممكن يجد فيها وجه من وجوه التشكيك ففيما بعد يشكك في أي طرح أنت تطرحه. ما ينفعش، لابد أن تتقي الله، وربنا يعني يغفر لي ويسامحني على تقصيري في الدراسة، وأن في بعض الأحيان الناس بتستهون بالمحاور اللي قصادها. يا عم ده لي ده لا ديني، ده أنا هثبت له أن القرآن والإسلام دين صحيح بصابع رجلي الصغير. أنا بستهون بذكاء المحاور، وبستهون بالمجهود اللي بذله العلماء في إيضاح الدين وفي ترتيب الأولويات التي يجب أن تتحدث من خلالها. لكن يعني الحمد لله أن أنا تتبعت هذا الشخص مرة أخرى وجلست معه من يومين فاتوا، والحمد لله قام من الاجتماع مقتنعا. ليه؟ لأن أنا سلكت الآلية الصحيحة في طرح الأدلة والبراهين. ما ينفعش أطرح دليل ضعيف الأول، ما ينفعش. أيوة يستطيع، بس جمع السؤال ده في آخر المحاضرة نبقى نجاوب عنه. فيبقى بالتالي أول وجه من وجوه إعجاز القرآن هو التحدي اللي محدش قدر يستجيب له. في أوجه تانية من وجوه الإعجاز العلماء عملوا لها حصر، من ضمنها ما في القرآن من مكنون الغيب، إن في إخبارات غيبية معجزة، تفاصيل خطيرة معجزة ذكرها القرآن وتحققت على الوجه اللي القرآن ذكره. مكنون الغيب ده يا إما أخبار مستقبلة، يا إما قصص الأولين وأخبار الماضين، يا إما أخبار خاصة بكيف بدأ الخلق وتكوين الكون والأمور دي كلها. كل دي أخبار غيبية. غيبية يعني إيه؟ يعني الناس في بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النقطة دي هامة، ده وجه الإعجاز. يعني الناس في بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم سبيل إلى الوصول لهذه المعلومات، ده وجه الإعجاز. فبما إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بمثل هذه المعلومات، يبقى ده معناه إن ربنا كان بيوحى إليه، وإلا كان أي حد تاني في زمنه قال له لا يا عم اللي انت جايبه ده مش من الغيب، من أنباء الغيب نوحيه إليك، لا ده مش وحي، ده أنا أجيب لك زيه، ده انت ناقل من هنا ولا ناقل من هنا، ولا الجن الفلان أنا سخرته وعرف يجيب لي الكلام ده، وهكذا. يبقى لازم دايما تركز على حتة وجه الإعجاز لما تشرح الإعجاز. وجه الإعجاز إن الناس في زمن النبي لم يكن لهم سبيل إلى أنهم يحصلوا على هذه المعلومات، سواء كانت أخبار مستقبلة أو أخبار من أمم الماضين أو إخبار عن خلق الكون وأمور كونية. في نقطة إن في بعض الناس بيدعوا إن فيما يخص أخبار الماضين النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بينقل من الكتب السابقة، خصوصا كتب أهل الكتاب. أولا في كتاب رائع للأستاذ سامي العامري اسمه هل اقتبس القرآن الكريم من كتب اليهود والنصارى، هذا الكتاب أنصح بقراءته. الإجابة اختصارا إن حتى لو وجدنا في وثائق قديمة قصص مشابهة للقصص القرآنية، يعني إيه؟ ما هو بغض النظر، بص هو أمي حد ملاه، ما انت هتلاقي الملحد هيشكك، هو لازم يقرب نفسه حد قراله. هي القضية إيه؟ إن لو انت بحثت في القصص القرآنية وقارنتها بأي قصة من أي مصدر تراثي سابق، ستجد إن في خلافات جوهرية ما بين القرآن وما بين هذه الوثائق القديمة. كويس؟ خلي بقى شوف، يعني واحد بيقول لك ايه ليوناردو دافنشي وضع صورة للطائرة. يا اخي ليوناردو دافنشي كان عنده الآليات اللي من خلالها يستطيع ان يقول ان كمان 100 200 سنة 50 سنة العلم سيتطور فهيضبطوا النموذج اللي من خلاله يبقى فيه طيارة. ما دمت تستطيع أن تجد منهجية الناس اللي في زمني يستطيعوا أن يصلوا إلى ما وصل إليه يبقى ده مش إعجاز. خلي التفكير منطقي. أنا دلوقتي عندي لابتوب وعندي بدايات علوم معينة، كون إن أنا أتنبأ إن ممكن كمان 250 سنة يبقى فيه، أو مثلا أنا من 50 سنة وكان في التليفون العادي اللي بنقعد نلفه تتك تتك تتك تتك تتك تتك، قلت من خلال معرفتي بالجو العلمي العام، قلت على فكرة كمان 50 سنة التليفونات دي هتبقى لاسلكي. ايه ده؟ معجزة؟ ده تنبأ؟ ده كلام فاضي. في مؤشرات تجعلني استطيع ان اصل الى هذا. لكن مثلا قل لي انت ما هو السبيل اللي من خلاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يصل مثلا إلى أن يتنبأ بما يحدث الآن في زمننا المعاصر، من أمور مثلا أن الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، أو أي إخبارات أخرى خاصة بعلامات الساعة الصغرى والكبرى، أو أي علامات أو أي كلام هو تكلم به بخصوص بتكوين الكون، أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما، أو أيا كان كان عنده إيه آليات ممكن من خلالها يتحصل على هذا العلم. هرجع في النهاية وأقول لك يا أخي إخباراته عن الماضي والمستقبل والكون كان ممكن الجن يحصلوا عليه. ارجع مرة أخرى للتحدي، ارجع مرة أخرى للتحدي. فالمهم هرجع تاني وأقول إن حتى لو في الكتب السابقة قصص مشابهة للمذكورة في القرآن، بتجد إن القرآن فيه تفاصيل معينة دقيقة بيختلف فيها مع الكتب السماوية السابقة. زي مثلا دايما بحب أقول قصة سيدنا نوح. قصة سيدنا نوح والفلك مذكورة في القرآن، مذكورة في الكتاب المقدس، لكن القرآن الكريم بيختلف كثيرا في تفاصيل مع الكتاب المقدس، بالتالي ما ينفعش تقول ان القرآن نقل من الكتاب لانه بيخالفه. قصة سيدنا إبراهيم مذكورة في الكتاب، مذكورة في القرآن، لكن القرآن بيختلف في تفاصيل دقيقة، يبقى ما ينفعش تقول انه نقل. قصة سيدنا سليمان موجودة في التلمود وموجودة في القرآن، تلمود البابلي، لكن في اختلافات دقيقة ما بين القصة هنا وهنا، يبقى ما ينفعش تقول القرآن نائل. ما ينفعش. مدام القرآن بيختلف بل يكذب، زي مثلا الكلام عن سيدنا سليمان، ربنا بيقول عن سيدنا سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ليه ربنا قال وما كفر سليمان؟ علشان بيكذب المصادر القديمة، أهل الكتاب اللي بيقولوا إن سيدنا سليمان كفر وعبد الأصنام وبنى المعابد والكلام ده كله. طيب يبقى أول نقطة في الإعجاز التحدي الإلهي. تاني حاجة الأمور الخاصة بالغيب المذكورة في القرآن، ودي ثلاث أقسام: إخبارات مستقبلة، إخبارات عن الأمم السابقة، إخبارات كونية. بعدين ما في القرآن من دقائق التشريع، الإعجاز التشريعي في القرآن، إن الناس من خلال التجربة الإنسانية أثبتوا إن التشريعات القرآنية هي الأصلح والأعدل والأفضل للبشرية. في بعد كده نقطة من إعجاز القرآن، لكن ده نوع من أنواع الخبرة الشخصية، الأثر الذي يتركه سماع القرآن في النفس، صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس. إن القرآن ثابت تاريخيا، ثابت بالخبرة الإنسانية، إن اللي بيستمع للقرآن بيتأثر به وبيجد فيه جمال وحلاوة. ده ثابت بتجربة الذين عندهم العلم اللي من خلاله بيتذوق القرآن، يشهد بهذا المؤمن والكافر. طيب وبعدين قضية ان كون القرآن آية باقية لا تعدم، لكن مش بس آية باقية لا تعدم، لكنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وانه ثابت صحيح لم يحرف. ده الإعجاز، ان ربنا قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وصدق الله، وهذا هو الحاصل. أي كتاب آخر من الكتب السابقة حصل لها التحريف. طيب برضو القضية الخاصة بأن الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قضية أن القرآن والمسألة دي بتحتاج دراسة بقى، أن القرآن ما فيهوش تناقضات، وأن لو حتى الشخص ظن في القرآن أن هذا تناقض ظاهري أهل العلم بيقدروا يفندوا أن هذا ليس تناقضا وهكذا، ويستطيعون إزالة الشبهة. أنا عايز أقول نقطة بمناسبة كلام منطقي منطقي ده، أن لما احنا بنيجي نتكلم عن أوجه الإعجاز ما ينفعش تاخد كل نقطة وتحاول تطلع فيها إشكالية فتقوم ركنها على جنب، لابد من أخذ كل النقاط مع بعضها البعض. المثال اللي كان أحد الإخوة الأفاضل ضربه، قال لك عربية عايزين نزقها، العربية دي لو كل واحد لوحده حاول يزق العربية مش هيعرف يزقها، فبالتالي ما تقولش انت تعال حاول زقه، مش عارف تزقه امشي، اللي بعده مش عارف امشي. طب ما تخلي النقطة الأولانية والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة والسبعة كلهم يزقوا العربية، هتلاقي العربية طارت من قدامك. قضية تراكم الأدلة مما يؤدي إلى إزاحة الشك، دي نقطة في غاية الأهمية. طيب في بقى نقاط اللي هي إيه، آيات العتاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده دليل ان النبي ما جابش الكلام ده من دماغه. ما نزل من القرآن بعد طول انتظار، ده دليل ان النبي ما جابش الكلام ده من دماغه، ما هو مش هيحرج نفسه، مش هيجي الناس يسألوه عن حاجة والوحي ينقطع عنه ويضع موقف الإحراج. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. الآية دي نزلت ليه؟ جم يسألوا النبي، قال لهم أنا هجاوبكم، وما قالش إن شاء الله، ربنا أخر عنه الوحي تأديبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل النبي هيضع نفسه في هذا الموقف المحرج؟ ده من أكبر الأدلة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذا القرآن من عند نفسه. نزول القرآن منجما ومفرقا طوال مدة 23 عاما من أدلة أن القرآن الكريم كلام الله. أن كتاب ينزل طوال 23 سنة وفي الآخر يبقى كتاب واحد محكم منسجم مترابط وهكذا. ممكن أيضا هذه النقطة تجد فيها بعض الشبهات، لكن أهل العلم يستطيعون إزالة الشبهة، إن يقولك لا ده مش مترابط ولا منسجم ولا حاجة، لكن بالعلم والدراسة تستطيع أن تزيل الشبهة. أنا بقولك يا أستاذ منطقي، الدليل الصحيح ينهض دليلا مستقلا بنفسه هو الدليل الخاص بالتحدي الإلهي للبشرية ومحدش قدر يستجيب، هذا دليل قائم بذاته مستقل بنفسه لا يحتاج إلى أي دليل آخر معه، وهو فقط كافي لإثبات أن القرآن الكريم كلام الله، اختصارا يعني علشان إيه ما نطولش في الكلام. طيب دي الأمور الخاصة بإعجاز القرآن الكريم. في برضو أمور خاصة بإعجاز أو بإثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في الجزء الخاص بإثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن تحسن اختيار دلائل النبوة التي يستطيع المعاصر أنه يتذوقه ويلمسه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني انا مثلا بالنسبه للقران هقول لشخص معاصر شوف الايه دي ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. الايه دي اعجزت العرب في بلاغها. اللي قدامي بطيخه مش فاهم اي حاجه من اللي انا بقوله، عمال بشرح له برضه مش فاهم، هو ليس لديه العلم ليتذوق الدليل اللي انت بتطرحه عليه. فبالتالي مثلا لما تيجي تتكلم عن الاعجاز اللغوي في القران تتكلم عليه من ناحيه تاريخيه، ان القران تحداهم هم ما قدروش يستجيبوا رغم ان معلوم تاريخيا وعلميا ومنطقيا ان هم كانوا اقدر الناس على اجابه التحدي، لكن ما قدروش. هو كده يفهم، لكن تقول له شوف الدليل ده اعجز العرب، مش هيقدر يتذوق. كذلك ايضا انا انصح من ناحيه الدلائل نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان انت تتكلم مثلا فيما يخص الاعجاز العلمي، فيما يخص الاخبارات بالامم السابقه، فيما يخص المستقبل البعيد جدا في الكلام عن نهايه الزمان. ده كلام الشخص المعاصر بحسب ثقافته وطبيعه تعليمه الحالي يستطيع أن يتذوق هذه الأدلة ويرى فيها وجاهة. أنا هرجع وأقول تاني إن مهم جدا إن أنت ترتب الأدلة الأقوى فالأقوى، ولما تيجي تكلم الشخص تكلمه بأقوى الأدلة اللي عندك مش بالأدلة اللي ممكن يجد فيها نوع من أنواع يعني شكك فيها او حاجه زي كده. طيب ده كله كلام على اساس ايه؟ الايمان الديني لو ليس موقفا نفسيا بغير دليل. انا في الاخر بقول ايه؟ ثبت لي من خلال البحث والمقارنه والادله والبراهين ان القران الكريم فعلا كلام الله، وان النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكلم بما لا يستطيع المخلوق أن يتكلم به، فيبقى هو نبي والقرآن كلام الله فعلا. فيبقى بالتالي من خلال بحثي العلمي الأكاديمي والدراسة والمقارنة العقل أدى إلى وجوب الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. العقل والبحث والدراسة والمقارنة أدى إلى الإقرار بأن القرآن كلام الله والإقرار بأن النبي محمد رسول من عند الله. يبقى بالتالي عقليا مادام ده ثبت لي يبقى بالتالي لابد أن أصدق كل ما في القرآن، يبقى لابد أن أتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر وفي كل ما وأنتهي عن كل ما نهى عنه وزجر. ده مبني على عقل وتدبر وتفكر وتمييز، وقتها هو ده فعلا المسلم الصحيح. المسلم الصحيح اللي من خلال الأدلة والبراهين ثبت في قلبه ووقر في صدره أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقتها فعلا ده اللي هيبقى مسلم، ده فعلا اللي هيستسلم وينقاد ويذعن للوحي لكل ما في القرآن ويتبع السنة. طيب انا حابب اكتفي بهذا القدر النهاردة، نكمل المرة القادمة. المحاضرة القادمة من عصير كتاب وهم الالحاد هيكون يوم الاثنين الساعة 9 مساء، في محاضرة فكرة شاملة عن كتاب مقدس يوم الاحد الساعة 9 مساء. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.